إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد روى العرباض ابن سارية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لمكتوب عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. ثم قال: وأخبركم بأول أمري، أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين ولدت، وقد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام. إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. إن الله جل وعلا قد سبق تقدير النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم عندما كان آدم منجدلا في طينته، يعني بل إن الله جل وعلا قد كتب ذلك كله قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لكنه استنساخ من الكتاب السابق، يعني تماما كما يستنسخ مستقبل المولود عندما يكون جنينا في الرحم، ما بين كونه لا يزال في الرحم نطفة أو علقة أو مضغة، وما بين أن ينفخ فيه الروح، ما بينهما يبعث الله ملكا موكلا بالرحم، يعني فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. في هذه اللحظات يقرر أجله، يقرر رزقه، تقرر شقاوته أو سعادته. نعم، فكذلك كان تقدير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو إمام ذرية بني آدم جميعا، فهو سيد الأولين والآخرين وسيد الناس يوم القيامة. إنه دعوة إبراهيم عليه السلام الذي قال وهو يرفع القواعد من البيت: وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب. ثم قال بعدها ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو دعوة إبراهيم الذي دعا ربه وهو يرفع القواعد من البيت مع ولده أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لقد كان جواب هذه الدعوة محمدا صلى الله عليه وسلم: إنه بشارة عيسى عليه السلام، في قوله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. إنه دعوة إبراهيم، إنه بشارة عيسى، إنه رؤيا أمه التي رأت حين ولدته وقد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام. نعم، ولقد كانت الشام من المراحل والمحطات التاريخية في عمر هذه الرسالة، في عمر هذه الدعوة الخاتمة. لقد بدأت فتوح الشام في نهاية خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بلغت ذروتها في زمن عمر، وكانت معركة اليرموك من المحطات التاريخية الفاصلة التي قررت مصير الدولة البيزنطية في بلاد الشام. أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. إن الله جل وعلا تعبدنا بمحبته وجعل محبته أصل الدين. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن أحد من أمته حتى يكون النبي أحب إليه من ماله وولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. وفي لحظة عندما قال عمر: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال: يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك؟ فقال: الآن يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي؟ فقال: الآن يا عمر، الآن يكمل إيمانك، الآن يكتمل عقد إيمانك ببلوغ المحبة، هذه المرتبة التي تعبدك الله جل وعلا بها لا خيار لك فيها. يتحدث الناس عن المحبة، ما مقصودها؟ ما دلالتها؟ نعم، قال سفيان الثوري: إن المحبة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كأنما نظر إلى قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، وقال آخرون: إن المحبة اعتقاد نصرته والذب عن سنته ومهابة مخالفته. نعم، وتحدث آخرون بتعريفات أخرى، لكن هذه التعريفات جميعا إنما هي ثمرات المحبة وليست المحبة. المحبة شيء، والطاعة والاتباع شيء آخر. المحبة تقود إلى الاتباع، المحبة من ثمراتها الاتباع، لكن المحبة في ذاتها هي المحبة. والمحبة أمر يعرفه الناس جميعا: إكثار ذكر المحبوب، الشوق إلى لقائه، إيثاره على غيره من كل المحبوبات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. المحبة انصباب القلب إلى المحبوب، إيثاره على غيره. المحبة يعني الرغبة في إكثار ذكره، الشوق إلى لقائه، أن تتمنى رؤيته مناما، وأن تتمنى رؤيته يقظة يوم القيامة على الحوض، أن تتمنى صحبته يوم القيامة. يعني ثم تفضي هذه المعاني الجميلة إلى طاعة وانقياد واتباع وتعظيم وإيثار. نعم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الخلاصة أول درس أن المحبة هي المحبة، ثم تفضي من ثمراتها الاتباع والطاعة والقيام. يعني إن كل هذه ثمرات للمحبة ونتائج مترتبة عليها. نعم، لأن قوما ادعوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قعدوا عن العمل، يعني ثم قعدوا عن تعظيم سنته وعن متابعتها، فأنزل الله جل وعلا بلاء للأمة كلها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إن علامة المحبة، إن آيتها، إن دليلها، إن حجتها اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني عندما يمتلئ القلب محبة وانصبابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سوف يفضي بك هذا إلى الطاعة والانقياد والامتثال والتعظيم والأدب، نعم، مع النبي صلى الله عليه وسلم. فما دلائل المحبة؟ إن أول دليل على المحبة أن تؤثر النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ألا تقدم بين يديه أبدا، لا بقول ولا بعمل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقولوا حتى يقول، لا تقضوا حتى يقضي، لا تحكموا حتى يحكم. أن تتأدب بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن مظاهر التأدب معه صلوات ربي وسلامه عليه ألا تتحدث عنه باسمه. إن الله جل وعلا خاطب الأنبياء جميعا في كتابه بأسمائهم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما خاطبه إلا بوصف النبوة أو الرسالة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليكم ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لكن الله خاطب أنبياءه جميعا بأسمائهم. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء من ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن الأنبياء خوطبوا بأسمائهم، لكن صاحب الشفاعة العظمى خوطب بوصف النبوة والرسالة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إن سلفنا الصالح يقولون لا تقولوا يا محمد بتجهكم وفظاظة، لما تقولوا يا أيها النبي برفق وخفض صوت ولين. يا أيها النبي، يا أيها الرسول. إن هذا هو البلاغ، إن هذا هو الخطاب القرآني للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مظاهر أدبك معه أنك إذا حدثت بحديث أن تجلس على سمت صالح. الإمام مالك رحمه الله كان إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله في مسجده أو في مجلسه، نعم، كان يتطيب، يعني كان يبدأ بالوضوء فيحسن الوضوء، ثم يمشط لحيته، ثم يضع طيبه، ثم يستوي في مجلسه ويقول أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعيد ابن المسيب كان يعني كان بصدد أن يحدث بحديث رسول الله وهو مريض وهو ملقا على فراشه. نعم، فقال أجلسوني فإني أستحي أن أحدث بحديث رسول الله وأنا مضطجع. توقيرا للحديث النبوي وتوقيرا لصاحب الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه. ألا يرتفع صوت على صوته في حياته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي الآية يعني جاء في سبب نزول حديث كاد الخيران أن يهلكا، والخيران أبو بكر وعمر، ارتفعت أصواتهما في مسجد النبي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا تأديبا لهما وتأديبا للأمة كلها من خلالهما. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كاد الخيران أن يهلكا، ارتفعت أصواتهما في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر بعدها يا رسول الله والله لا أكلمك إلا كأخي السرار. فكان لا يكلم رسول الله بعدها إلا همسة، حتى يقول له ارفع صوتك لكي أسمعك، لا أكلمك بعد اليوم إلا كأخي السرار. إن من أدبك مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترفع صوتك وتلغو إذا زرت مسجده إذا وقفت أمام قبره للسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ينبغي أن ينخفض صوتك عند قبره بعد مماته كما انخفض صوتك في مجلسه عند حياته أو في حياته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يبقى بعد هذا أدب على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. ألا يرتفع صوت على هديه، ألا ترتفع سنة على سنته، خير الهدي هدي محمد. هل تعقلون معنى هذه الكلمة؟ إن خير الهدي هدي محمد. ألا تقدم كلام أحد من الناس على كلامه، ألا تقدم كلام لا شاعر ولا فيلسوف ولا أديب ولا مفكر ولا رمز من الرموز، سواء من رموز المسلمين أو من رموز غيرهم. إن التعظيم لمقام النبوة ألا تقدم على قوله قول أحد من الناس كائنا من كان، ابتداء من أبي بكر وعمر ثم مرورا بسائر المسلمين على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. نعم. ثم أولى من هذا كله ألا تقدم كلام الضلال من العلمانيين والزنادقة والملاحدة، ألا تفضل أهواءهم على هدي نبيك، ألا تفضل شرائع البشر على شريعة الله عز وجل. إن الفرق بين الشريعة والقانون كالفرق بين الخالق والمخلوق. إن من يفضل شرائع البشر على شريعة الله عز وجل وعلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن هؤلاء زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. الله جل وعلا في كل مرة ذكر إعراض فريق من الناس عن هدي رسول الله أو إيثارهم غير هديه وغير سنته على هديه وسنته، في كل مرة كان ينسب إلى قلوبهم المرض، كان ينفي عنهم الإيمان. نعم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد عمرت هذه المعاني الجليلة والجميلة والنبيلة قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من الرجال والنساء والأطفال. امرأة في غزوة أحد، نعم، ينعى إليها زوجها وأخوها وأبوها، لكنها تتجاوز هذا كله لكي تقول ماذا فعل رسول الله؟ قال إنه بخير سليم معافى والحمد لله هو كما تحبين. نعم. فقالت حتى أنظر إليه، فلما وقع بصرها على رسول الله سليما معافا قالت الحمد لله، كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل أمر بعدك هين يا رسول الله. زيد بن الدثن عندما بيع لمكة وعندما قدم للقتل لكي يقتل بمن قتل من قتلاهم يوم بدر، نعم، ثم رفع على خشبة عالية لكي يقتل، فسأله أبو سفيان وكان يومها لا يزال على الكفر، نعم، فقال يا زيد أتحب أن محمدا مكانك الآن تضرب عنقه وأنت بين أهلك سليم معافى؟ فقال لا والله العظيم، ما أحب أن أكون بين أهلي سليما معافى ومحمد في مكانه تصيب أنمله شوكة. أسرت قريش مسلما في غزوة فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا، لا سلمت من الردى وتصاب أنف محمد برعافي. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إننا لنتساءل بعد مرور 14 قرنا من الزمان، ترى كيف كان شعور الأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أحب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، آية النفاق حب الأنصار. لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ثم قال ولولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. كيف كان شعورهم وهم يستقبلون هذه الكلمات الجميلة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان شعور علي بن أبي طالب عندما قال يوم خيبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله؟ يقول عمر ما تشوفت إلى الإمارة إلا في هذا اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على بغض الإمارة ورباهم على البعد عنها والفرار منها. ستحرصون على الإمارة وستكون لكم يوم القيامة خزي وندامة، فنعمة مرضعة وبئسة الفاطمة. لكنه تشوف إليها في هذا اليوم، يعني نظرا لهذه البشارة النبوية لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يعني يتشوق. ثم في اليوم التالي قال أين علي، ثم عقد له الراية. كيف كان شعوره وهو يستقبل الراية ويستقبل هذا الوسام النبوي الرفيع والجليل والنبيل، أنه رجل يحب الله ورسوله وأنه رجل يحبه الله ورسوله؟ كيف كان شعور سعد بن أبي وقاص والنبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد يقول ارمي فداك أبي وأمي؟ إن علي بن أبي طالب يقول ما رأيت رسول الله يبدي أحدا أبدا غير سعد بن أبي وقاص، لقد رأيته يوم أحد وهو يقول ارمي سعد ارمي سعد، يعني ثم قال فداك أبي أمي. كيف كان وقع هذه الكلمات على قلبه؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارمي فداك أبي أمي. أبو موسى الأشعري كيف كان شعوره وهو يستقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك؟ أبو موسى كان صاحب صوت جميل جدا في تلاوة القرآن، نبي مارس فسمع صوته فوقف كي يستمتع بقراءته، ثم قاله لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك. قال يا رسول الله يعني والله لو علمت لحبرت لك ذلك تحبيرا، كنت جودت صوتي أكثر وحسنته أكثر وزينته أكثر. كيف كان شعور هؤلاء جميعا وهم يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء، ويأتيهم الخبر من السماء ويأتيهم الوحي ينزل فيهم غضا طريا؟ إن نعمة الصحبة لا تعدلها نعمة، إن شرفها لا يعدلها شرف آخر. نعم لقد مضت الصحبة لأصحابها لمن كتب الله لهم السعادة، لمن سبقت لهم من الله الحسنى، ثم بقي لنا نحن من بعد ذلك أن نتقفى آثارهم وأن نمضي على سننهم من بعدهم. فإن المرء مع من أحب يوم القيامة. اللهم إنا نشهدك على حبك، اللهم إنا نشهدك على محبة نبيك، على محبة أصحاب نبيك يا رب العالمين. اللهم كما آمنا بنبيك ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وحتى تسقينا من حوضه شربة ثانية لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز. The Shaykh has started by reciting the hadith for the Prophet ﷺ, that when he said that it is written that I am the concealment of the prophethood, while Adam was still a piece of mud or still a mud, and also the calling of Ibrahim alayhi salam and the glad tidings of Isa alayhi salam and the seeing of mother. As all who know that Allah Azza wa Jal has decided that Muhammad is the seal of his prophethood, before he created heaven and earth 15,000 years before any creation, it's all everything that happened, everything that can happen, is all in the book of Allah Azza wa Jal, and it's 15,000 years before any creation was in existence. that everything that we see, everything that happens after that is just a copy of that book. Just like when the baby is still in his mother's womb, Allah will just send an angel to tell how old he will be, whether he's going to be happy, sad, prosperous, and so on and so forth. But all of this is already a copy of what's in the book of Allah Azza wa Jalla that was written 50,000 years before the creation of heaven and earth. So, even Adam wasn't even existed at that time when Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was mentioned in that book. And since the, as all of you know, that Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was resurrected from the house of Allah in Mecca, the Kaaba, and his son Ismail, he asked Allah Azza wa Jalla at the end of the ayah that Allah will send a prophet to them that will teach them wisdom and the book and to purify them. And Allah also told us that he did not happen in Isa alayhi salam when he said that I'm a messenger to you, the son of Israel, and confirming the book that's in my hand, and also giving a glad tidings of a prophet that then I have or a messenger to come after me. His name is Ahmad. And he is the sighting of his mother, where the light that came out of her shined the outskirts of Shem, as the story says. And who was that? Who was the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? He was love. He was from Allah with the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And when you fall in love with the Prophet, then you will obey him, you will be following him. He has sworn that no one will reach faith until Allah has rejected and his messenger so to see anything else. The parents, children, the world, everything else that the natural possess, Allah and his messenger should be superseded in the love than anything else. That's how you should fulfill the faith. And all of you know when Umar ibn Khattab heard this, and he told the Prophet, I love Allah and his messenger more than anything, but except myself. And the Prophet, not yet. And then Umar turned around, and then after he thought about for a minute, then he turned back to the Prophet and he told him, I love Allah and his messenger more than anything, including myself. But then Ali told him, now you have to complete the faith. Now you have to fulfill the faith in Allah and Raja. But all of this, this love is just a fruit, it's a result of the love. When someone follows someone, when he is doing the sunnah of the Prophet, that's a result of the love of the Prophet. This is an indication whether this person loves the Prophet or not. And there is a comment on the truth, the love of the Prophet. First of all, that we have to prefer Allah and his messenger over anything else. The Prophet should be superseding everything else. If there is true love in our hearts to the Prophet, then whatever he said, the words, the action of the Prophet should supersede anything else in our desire, even our desire, and so on and so forth. And that will lead to the equity. Like us to the Prophet. So you don't call him by his name. Allah the Almighty. Call every prophet by his name. Oh Adam, oh Ibrahim, oh Ismail, oh this. But when it came to the Prophet, Allah most of the time he addressed him by his character as a prophet or as a messenger of Allah. Honor to the Prophet. So you should also have reverence to the Prophet in the same regard. And also, not, as Allah told us, not to call the Prophet just like we call each other. Like we don't address him like we address each other. And whenever we hear a hadith of the Prophet, we should show, remember the example of the companions, the examples of those who follow the scholars in the way they respected the Prophet. The Malik, whenever he is about to recite a hadith for the Prophet, he will go make his ablution. He will put the best perfume and dress and sit in a respectful manner because he is about to recite a hadith for the Prophet. Same thing, Sa'id ibn Musayyib, who was very sick and his death, he could not even get up. But when he was about to recite a hadith for the Prophet, he asked those who are watching, please get me up, let me sit down, out of respect to the Prophet. And all of you know that the best two companions, Abu Bakr and Umar, they almost voided their deen when they were raising their voice in the presence of the Prophet ﷺ, and Allah wants to teach you a lesson. So he descended an ayah that told those who will believe, they need to lower their voice and not to raise their voice in the presence of the Prophet ﷺ. So they might not lose all their deeds, all their good actions. So after that, Umar never spoke to the Prophet ﷺ. To the point where the Prophet said, get your voice, I can't see you, I can't understand you. But he was fearful that Allah was going on his actions or on his deeds. So that's at the time of Salat with the Prophet. But how about at this time? How do we show that respect? When you go out to Al-Madinah, to the masjid of the Prophet, and you stand in front of the grave of the Prophet, remember that you have to show respect. So you should never raise your voice, even when he's dead. And you have to show respect also to all the orders of the Prophet. When we say there is no data better than the guidance of the Prophet, that means this supersedes everything else. Should supersede even our desires, our thoughts, what we think about this matter or that. We need to remember that me, alayhi salatu wasalam, his reference is better than our reference. His desire is better than our desire. Because he loves us more than what we love ourselves for. He knows what is better for us because of what Allah has given him from the guidance. So whenever there's a philosopher around, or someone with a thinker, or someone this or a writer, or this or that, a secular person, a leader, you should never put their preference, their orders, their speech in ahead of the speech of the sunnah of the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The desire, our desire is always to be controlled with the guidance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the seerah itself tells us about a lot of examples of how the companions who lived and saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how they showed that love. And you can see it from their action. They don't need to say it because their action is so obvious. When a woman lost her husband, her son, her father in a battle, the first thing she asked about, how is the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? She was not concerned about anything else except the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And then when they told her he is okay, he is good, she was not satisfied. She said, I will not rest until I see him. And when she saw him, she said, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. There is no calamity. There is no hardship after you, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, or after losing you. When Abu Sufyan asked Zayd, when they were about to kill him, when they crossed him in Mecca, and they wanted to kill him because they were a revenge for the dead infidels of Badr. They told him, don't you wish that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was in your place and you will be in the Medina company with your wife and your family? He said, no. By Allah, I wish I would prefer that I would be doing more harm to be done to me than a throne be touching the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. But look, the Shaykh is telling us, don't you wonder, what was the feeling of the Ansar at the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam when he said the statement as Allahumma, oh Allah, I love the Ansar. Oh Allah, I love the Ansar. And what of the sign, when he said, what of the signs of faith is to love the Ansar? And what of the signs of hypocrisy is to hate the Ansar? What do you think they're feeling when they heard that? when he's given that special status. Or when Ali ibn Abi Talib was sitting and being heard by the other companions, the Prophet saying that tomorrow in the battle, I will give the liar to someone that Allah and His Messenger loves. And as Umar said, this is the only time that I wish I would be given the leadership. Because the Prophet told them never to be seeking that leadership, not to be asking for it, not to go for it, because of the warning of how severe it will be at the day of judgment. I will be a regret for those who seek it and take that responsibility and they don't do its dues. But at that time, Umar wanted it because of the character. Because of that character that he said, that he and Allah loved that person that he's going to give to. And imagine the feeling of Ali ibn Abi Talib when he handed him the riot, when he handed the flag, the leadership on the battle. Also, Abu Musa al-Ash'ari, imagine how this scene was when he told him, "Oh Abu Musa, if you know that I was listening to your recitation yesterday, what would you have done?" And he was overwhelmed. He said, "If I knew that, I would have beautified my voice and more and more and more and more." All these are examples of the love of the companions of the Prophet ﷺ. We need to show our love to the Prophet ﷺ. I remember his sunnah. By learning his hadith, learn about his life, learn about him. You want to know someone, you need to know him. You need to adore what he is doing, what he asks you to do, and fulfill it and do it. Now, mashallah, grant us the love of the Prophet and fulfill that in our hearts. And say this and ask about justice to Allah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المودى ونعم النصير اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم أذهب عنهم الباس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق هو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله تقاربوا إلى الأمام إخواني مثل نوره كمشكاة مصباح